ملخص كتاب جابر بن عبد الله في ظلال التربية النبوية من أخضر.com لمؤلفه محمد حشمت. كانت شخصية جابر بن عبد الله رضي الله عنه واقعية حقيقية وربما بدت عادية. كانت فيه سمات جيل الصحابة الفريد من الإيمان والتوازن في العبادة والعلم الحي والعمل الدؤوب والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ومع هذا الكتاب نعرف حكايته ونرى ما حظي به من التربية النبوية. أولاً، نشأة جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في يثرب، في بيت السيد السلمي الخزرجي عبد الله بن عمرو بن حرام. ولد جابر لأبيه عبد الله وأمه أنيسة بنت عمرو بن عنمة، وكانت له 7 أو 9 أخوات. ولما بلغ جابر 16 ذهب إلى مكة مع أبيه وجماعة من قومه الخزرج ليسلم عبد الله أبو جابر على يد كعب بن مالك رضي الله عنه، ويبايع جابر وأبوه وأخواله رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيعة العقبة الثانية. وكان جابر أصغر من في الوفد يومئذ، واختير أبوه عبد الله نقيبا من النقباء 12 الذين وكلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقيام على مصالح قومهم. ومضت الأيام، وهاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وبدأ بناء أساسات المجتمع، ومنها بناء المسجد النبوي والمؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، وكذلك أمر النبي بجمع النساء وأخذ البيعة عليهن، إذ أرسل إليهن عمر بن الخطاب يبايعهن، وكانت منهن أم جابر أنيسة. ثم بدأ إنعاش المجتمع اقتصاديا والاستعداد لما يواجهه من أزمات، فكانت غزوة بدر الكبرى، وقاتل فيها عبد الله أبو جابر، لكنه لم يأذن لابنه الذي استخلفه على بناته، وحكى قائلا: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 19 غزوة، لم أشهد بدرا ولا أحدا، منعني أبي، فلما قتل عبد الله يوم أحد لم أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة قط. ومع أنه لم يشارك في القتال فقد كان حاضرا يومئذ يسقي الماء، إذ قال: كنت أميح أصحابي الماء يوم بدر، أي يملأ الدلو أسفل البئر، وفي رواية: أمتحوا، أي يسقي من أعلى البئر، كأنه يبذل كل ما عنده ليرضي همته العالية بعدما منع من القتال. ويبدو أنه كان ذا خبرة في أمر الماء وسقايته، إذ شارك بذلك أيضا في غزوة بواط التي سبقت بدرا استعدادا لها. ثانيا، في أحد. كان الصحابة حريصين في تربيتهم لأبنائهم على مشاركتهم في قضيتهم وعلى تعلمهم من الكبار حتى في الأحداث الخطرة، وكانوا بذلك يجتنبون مشكلة إثبات الاعتبار لدى الأبناء حين يريدون التأكيد على أنهم ما عادوا أطفالا بالعصيان والتمرد. وكان يختار لكل مهمة حسب قدراته ومهاراته، فلا مقارنات ولا قوالب جاهزة، كما كان من اختيار النبي صلى الله عليه وسلم لزيد بن ثابت لتعلم العبرانية وتولي القراءة والكتابة بكتاب يهود قبل أن يأذن له بالقتال في 15. ومر عام على بدر، وفي شوال من السنة 3 للهجرة كانت غزوة أحد التي خرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه بعد استشارتهم من المدينة لقتال مشركي قريش، وانخذل عنهم المنافقون بقيادة عبد الله بن سلول، وكاد بنو حارثة وبنو سلمة أن يفشلوا، لكن الله ثبتهم، وأخذ عبد الله أبو جابر رضي الله عنهما يذكر الناس بالله وبنصرة دينه ونبيه، وقد رأى قبلها بأيام رؤيا تبشره بالشهادة، فأوصى ابنه قائلا: ما أراني إلا مقتولا في أول من يقتل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وإني لا أترك بعدي أعز علي منك غير نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن علي دينا فاقضي واستوصي بأخواتك خيرا. وقال جابر: فأصبحنا فكان أول قتيل. وأظلته الملائكة بأجنحتها حتى رفع ليدفن، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بدفن القتلى في مصارعهم، ودفن في كل قبر رجلان أو ثلاثة بتقديم أقرئهم للقرآن. فدفن عبد الله بن عمرو بن حرام مع صاحبه وزوج أخته عمرو بن الجموح. وقد نقل جابر أباه من قبره مرة بعد 6 أشهر، ومرة عند حفر معاوية لقناة مياه هناك، ومرة عند السيل 49، وهو في كل مرة على هيئته التي دفن بها أول مرة في كرامة متجددة. ثالثا، حمراء الأسد. ندم المشركون على انصرافهم بعد غزوة أحد، وأرادوا استئناف القتال في اليوم التالي، فخرج المسلمون لقتالهم في حمراء الأسد. وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يخرج إلا من شهد القتال في أحد، واستأذنه عبد الله بن سلول فقال لا، واستأذنه جابر رضي الله عنه الذي ظهر صدقه قائلا: يا رسول الله، إني أحب ألا تشهد مشهدا إلا كنت معك، وإنما خلفني أبي على بناته، فأذن لي أسير معك. فأذن له، فكانت أول مرة يخرج فيها للقتال، وإن انسحب المشركون ولم يقع قتال. وفي طريق العودة سأله صلى الله عليه وسلم: يا جابر، ما لي أراك منكسرا؟ قلت: يا رسول الله، استشهد أبي وترك عيالا ودينا. قال: ألا أبشرك بما لقي الله به أباك؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: ما كلم الله أحدا قط إلا من وراء حجابه، وأحيا أباك فكلمه كفاحا، فقال: تمن علي أعطيك. قال: يا ربي، تحييني فأقتل فيك ثانية. قال الرب تبارك وتعالى: إنه قد سبق مني أنهم لا يرجعون. قال: وأنزلت هذه الآية: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا. وبذلك ينقل النبي صلى الله عليه وسلم جابرا من ضيق الهموم في الأرض إلى رحابة السماء ورحمة الله. كان شابا ناهز عمره 20، لكن كان لديه حمل كبير يحتاج إلى التفكير فيه بطريقة من هو أكبر منه، في اكتهال اضطراري كما يسميه المؤلف. لديه 9 بنات يحتاجن إلى رعاية، ودين كبير يستنفد كل ماله لسداده، بل ولا يكفي، وحاجة إلى الزواج والتحصين وإلى التعلم من النبي صلى الله عليه وسلم وتعويض ما فاته من غزوات. فمن أين يبدأ؟ رابعا، زواج جابر. كان أول ما فعله هو الزواج بعد نحو 1 عام من وفاة أبيه، بين غزوة بني النضير وغزوة ذات الرقاع الأولى. كان يعرف ما يحتاج إليه: امرأة ناضجة تتفهم علاقته بأخواته فلا تغار منهن وتؤدبهن وتعتني بهن ولا ترى في ذلك إهانة لها، وتتحمل مسؤولية الأسرة والبيت حين يغيب في الغزوات أو إذا استشهد، وتصبر على ضيق ذات اليد حتى يسدد دينه. فاختار سهيمة بنت مسعود، وكانت ثيبة سبق لها الزواج، وأسلمت وكانت من المبايعات، وكانت من بيت طيب عرفت فيه كيف يحفظ البيت في غياب الزوج وجهاده، فهي ابنة عمته الشموس بنت عمرو رضي الله عنها التي أسلمت وبايعت، وأبوها مسعود بن أوس رضي الله عنه. شهد بدرا والمشاهد كلها مع النبي صلى الله عليه وسلم. وكانت لها أخوات اكتسبت معهن خبرة في الرعاية والتربية. وكان الزواج في حياة الصحابة وسيلة لبلوغ رضا الله، وليس غاية تشغل حيزا كبيرا عندهم. وفي طريق العودة من ذات الرقاع، حرص النبي المربي صلى الله عليه وسلم أن يعلم جابرا كثيرا من الأمور التي يحتاج إليها في حياته الجديدة. أذن النبي لمن أراد التعجل إلى أهله أن يفعل، مقدرا لطبيعتهم البشرية. فانطلق جابر مسرعا، لكن جمله توقف. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسير في آخر الجيش ليتفقد الجند ويعينهم، فنخس الجمل بعصا وأخذ بذنبه وزجره فانطلق سريعا. وسأله النبي صلى الله عليه وسلم عن سبب تعجله، فأخبره أنه حديث عهد بعرس. فسأله: بكرا أم ثيبا؟ قال: ثيبا. قال: هل لا جارية تلاعبها وتلاعبك؟ فأخبره عن سبب اختياره، فأقره صلى الله عليه وسلم وبارك له، وقال: فذاك إذن، إن المرأة تنكح على دينها ومالها وجمالها، فعليك بذات الدين تربت يداك. ولم ير في خدمة زوجته لأخواته ظلما لها، وأقر سائر أصحابه على خدمة زوجاتهم لهم. فتلك سنة الحياة التي لا تسير تبعا لهوى الإنسان ولا للثقافة الغربية الغالبة. خامسا، دروس في الطريق. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أمهلوا، بعد أن كان أذن لهم بالتعجل، إذ يراعي نوازعهم البشرية، لكنه يرشدهم إلى مصالحهم، وذلك لكي تتمشط الشعثة وتستحد المغيبة، فتستعد النساء للقاء، ولئلا يباغت الرجل أهله كأنه يظن خيانتهم. وأخبر جابرا أنهم حين يصلون صرارا، وهو موضع قرب المدينة، سيذبحون ويأكلون ليرتاحوا، ثم يدخلوا المدينة في المساء، وتكون العروس قد أصلحت البيت ونفضت الوسائد والنمارق. فقال: والله يا رسول الله، ما لنا من نمارق. فبشره صلى الله عليه وسلم قائلا: إنها ستكون. ونصحه: أما إنك قادم، فإذا قدمت فالكيس الكيس، والكيس هو الجماع والعقل. والمراد بذلك تذكير جابر أنه وإن تزوج لأمر معين، فلا يمنعه ذلك أن يستمتع بزواجه وأن يؤدي حق زوجته بغير تعجل، وينوي بذلك طلب الذرية التي تعمر الأرض وتكثر سواد المسلمين، وفي ذلك استقرار لحياته الزوجية. ثم أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلم جابرا من أمور البيع والمماكسة، ويضبط سمة الحياء البارزة في شخصيته لئلا تكون سببا في ضياع حقوقه. فطلب منه أن يبيعه جمله، فاستحيا وقال: أهبه لك يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا، ولكن بعنيه. قال: فسمني به. فقال صلى الله عليه وسلم: قد أخذته بدرهم. قال جابر: لا، إذن يغبنني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فظل رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد السعر شيئا فشيئا حتى بلغ الأوقية، وهي 40 درهما. ورضي جابر وأذن له أن يركبه حتى يصلوا. ولما عاد جابر أخبر زوجته بالحديث الذي كان، فقالت: سمعا وطاعة، فدونك. وبات معها حتى أصبح، ثم أخذ الجمل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر بلالا أن يزن له أوقية، ثم رد عليه جمله هدية له. سادسا، قضاء الدين. حان وقت قضاء الدين الذي كان يقارب 3 أطنان من التمر، ويمكننا أن نعتبره من قسمين: القسم الأكبر لأبي الشحم اليهودي، والقسم الآخر لجماعة من الغرماء كانوا غالبا مسلمين من بني حارثة وبني سلمة. وعندما حان وقت حصاد التمر ذهب جابر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن أبي ترك عليه دينا، وليس عندي إلا ما يخرج نخله، ولا يبلغ ما يخرج سنين ما عليه، فانطلق معي لكي لا يفحش علي الغرماء. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يساند جابرا، ولما رآه الغرماء ألحوا وشددوا، فطاف النبي حول حصاد جابر ودعا له بالبركة وكال لهم، حتى أدى الله دين أبي جابر عندهم، وبدا كأنه لم تنقص تمرة واحدة. ثم حان يوم أبي الشحم اليهودي، فجمع جابر وزوجته الداعمة التمر، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم في وسط النهار مع علية أصحابه أبي بكر وعمر ليساندوه، ونام النبي في بيت جابر، وذبح لهم جابر عناقا، أي ماعزا سمينة، إذ عرف حب النبي صلى الله عليه وسلم للحم. وكان قد نهى امرأته عن الظهور، إلا أنها خرجت من سترها لما بلغ النبي عتبة الباب خارجا، وسألته أن يصلي عليها وعلى زوجها أو يدعو لهما، ففعل. وسأل النبي اليهودي أن يمهل جابرا فأبى، وأصر أن يأخذ تمره من العجوة أجود الأنواع. فقال صلى الله عليه وسلم لجابر: كله، فإن الله سوف يوفيه، وقد كان. فانطلق جابر إلى المسجد يبشر رسول الله: ألم تر أني كلت لغريمي تمره فوفاه الله، وفضل لنا من التمر كذا وكذا؟ ونادى النبي عمر ليبشره. وامتدت عناية النبي بجابر بعدها، يرسله في حاجاته ويردفه خلفه ويسمعه الحديث، كما في ليلة حفظ منه 70 حديثا لم يسمعها غيره. سابعا: غزوات ومشاهد. ثم جاءت غزوة الأحزاب، واشتد الجوع بالمسلمين وهم يحفرون الخندق، وتألم جابر لحالهم وحال النبي صلى الله عليه وسلم، فاستأذن إلى بيته القريب ليسأل زوجته عن طعام، فقالت: عندي شعير وعناق. فذبحها وطحنوا الشعير في تفاهم واجتهاد، ثم وضعوا اللحم في البرمة أي القدر والخبز في التنور. وذهب جابر إلى النبي صلى الله عليه وسلم قائلا: طعيم لي، فقم أنت يا رسول الله ورجل أو رجلان. قال: كم هو؟ فذكر له جابر. قال: كثير طيب. قل لها: لا تنزع البرمة ولا الخبز من التنور حتى آتي. فقال: قوموا. فقام المهاجرون والأنصار، وذهب جابر إلى زوجته قائلا: ويحك، جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالمهاجرين والأنصار ومن معهم. قالت: بك وبك، أي بك يلحق الذم لا بي لسوء تقديرك، وذلك خوفا منها عليه. فسألته إن كان النبي سأله كم طعامه، وقالت: الله ورسوله أعلم، ونحن قد أخبرناه بما عندنا. فكشفت عن جابر غما شديدا. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم يغرف لأصحابه حتى شبعوا وبقي طعام، فقال لسهيمة: كلي هذا وأهدي، فإن الناس أصابتهم مجاعة. ثم خرج جابر مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى العمرة يوم الحديبية، وكان ممن بايعوا تحت الشجرة في بيعة الرضوان على الثبات وألا يفروا، وحكى في أمانة وعدل أن أول من صعد ثنية المرار بأمر النبي يومئذ هم قومه بني الخزرج، وأن الجد بن قيس وهو من أقاربه لم يبايع واختبأ تحت بعيره. وحكى في يقين عن فوران الماء يومها بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم قائلا: لو كنا 100,000 لكفانا. ثم شهد فتح خيبر وذات الرقاع الثانية التي كانت فيها صلاة الخوف وسرية مؤتة وسرية الخبط وفتح مكة، وكان ممن ثبت بالقرب من النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين، وخرج في غزوة تبوك آخر الغزوات. ثامنا، أثر التربية النبوية. ثم كانت حجة الوداع في السنة العاشرة للهجرة، وكانت الجموع تحيط برسول الله صلى الله عليه وسلم على مد البصر، وكان جابر رضي الله عنه فيها كعادته قريبا منه صلى الله عليه وسلم. وروى لنا حديثا طويلا من أهم الأحاديث التي تبين مناسك الحج وتفاصيله. ومرض جابر بعدها وظن أن أجله قد حان، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يعوده مع أبي بكر وعمر كيف يصنع في ماله وميراث أخواته، فنزلت آية ميراث الكلالة. وفي ربيع الأول من السنة 11 كانت أكبر فاجعة حلت بالمسلمين، إذ توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان جابر قد ناهز 27 آنذاك، وظهرت في حياته بعدها آثار التربية النبوية في مواقف عديدة، مثل موقفه حين كرر الطلب من أبي بكر أن يعطيه حقه من مال البحرين الذي وعده به النبي صلى الله عليه وسلم، واختاره عمر عريفا على قومه، واستمرت مشاركته في الجهاد في عهد الخلفاء الراشدين ومن بعدهم حتى جاوز 60 وضعف بصره، وكان يجاهد بالكلمة فيزيل الشبهات عمن تأثر برأي الخوارج، وكان مفتي المدينة في زمانه ومؤدبا ربانيا، وله حلقة علم في المسجد النبوي، وكان ممن صبر على الشدة الأنصارية متبعا وصية النبي صلى الله عليه وسلم حين قال: إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني وموعدكم الحوض. وكان منها موقعة الحرة التي بعث فيها يزيد سرية نهبت وقتلت في المدينة لما أرادوا خلعه، وما لقوه من الحجاج الذي ختم على يد جابر إذ لم يسلم عليه. وقد رزق جابر من سهيمة عبد الرحمن وأم حبيب، وتزوج بعدها أم الحارث بنت محمد بن مسلمة، ورزق منها محمدا وحميدة، ورزق أيضا ميمونة من أمة له. ختاما، توفي جابر رضي الله عنه في المدينة سنة 78 وعمره 94 سنة، وبلغ مسنده 1540 حديثا. ولنا في ذلك الجيل الفريد الذي كان كما يصفه المؤلف يفكر بسوية ويعبر بحرية ويجمع بين الدنيا والآخرة أسوة وميزان نقيس عليه.